بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس، أي النوع الخامس من الأشياء التي تبنى على الكسر. قوله: أمسي، إذا أردت به معينا، وهو اليوم الذي قبل يومك. وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات. إذا أردت به، إذا استعملت أمسي وقصدت به شيئا معينا، ما هو هذا الأمر المعين؟ وهو اليوم الذي قبل يومك. اليوم الذي قبل يومك، إذا قصدت ذلك المعنى فإنك تقول أمسي بدون أل. وأما إذا قصدت الزمن الماضي البعيد، يعني ليس اليوم الذي قبل يومك، فهنا تستعمله بأل، فتقول الأمس. فنحن اليوم الأربعاء، فأمسي بالنسبة لنا هو الثلاثاء. فإذا كنت زرت شخصا يوم الثلاثاء تقول زرتك أمسي، تقصد الثلاثاء، اليوم الذي قبل يومك. وإذا كنت زرته في الماضي البعيد، قبل سنة ولا شهر ولا أسبوع، فتقول زرتك بالأمس، تدخل عليه أن. وهي يقولون إنها الكلمة الوحيدة التي إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت. لأنك إذا دخلت عليه أل صار بمعنى النكرة، لأن ليس يوما معينا، وإذا نزعت منه أل صار يوما معينا. وهذه من غرائب اللغة، يقولون ليس له نظير. النوع الخامس: أمسي إذا أردت به معينا، وهو اليوم الذي قبل يومك. وللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات، إحداها البناء على الكسر مطلقا، وهي لغة أهل الحجاز. ولأجلها أورد المصنف رحمه الله هذه الكلمة في هذا المكان، أي في باب المبني على الكسر. لولا هذه اللغة، يعني هو لأجل هذه اللغة أوردها. فأهل الحجاز يقولون، فيقولون: ذهب أمسي بما فيه، واعتكفت أمسي، وعجبت من أمسي. في الموضع الأول ذهب فعل ماضي، وأمسي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طيب، واعتكفت أمسي، اعتكفت فعل فاعل، وأمسي اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وعجبت فعل فاعل، من أمسي من حرف جر، وأمسي اسم مبني على الكسر في محل جر. إذن تلاحظ أنه في المواضع الثلاثة، مع أن العوامل تغيرت عليه رفعا ونصبا، عمل رفع، عمل نصب، وعمل جر، مع ذلك بقي مبنيا على الكسر، فهو مبني عند الحجازيين بالكسر فيهن. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. ثم قال: اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمسي. في قطر الندى، في شرحه على القطر، أورد الأبيات تقريبا كاملة، يعني ثلاث أبيات. هنا قفز بيتا أو بيتين، وجاء مباشرة بمحل الشاهد، وشرحنا هذا البيت هناك في شرح القطر. أنا أحاول في هذا الشرح أن الأبيات التي تقدمت معنا في شرح القطر نكتفي بها، ونأخذ فقط الشاهد. وأما إذا كان البيت لم يمر معنا في القطر، فنحاول أن نقف عنده قليلا باختصار. ثم قال: اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمسي. مضى فعل ماضي، وبفصل جار مجرور، وهو مضاف، وقضائه مضاف إليه، وهو مضاف، والها مضاف إليه. أمسي فاعل مضى، فنقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. نعم. الثانية، أي اللغة الثانية، إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وهي لغة بعض بني تميم. والعلة عند تميم، العلة عند تميم في منعه من الصرف، هي العلمية والعدل. أما العلمية فلأنه قصد به يوم معين، وهو اليوم الذي قبل يومك. وأما العدل فلأنه معدول عن الأمس، فعدل عن الأمس إلى أمس بدون أل، فصار فيه العدل، فاجتمعت فيه علتان، فمنع من الصرف عند التميميين. وعليها قوله: لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائز لم مثل السعالي خمسة، كلما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسى. هذا تتم، لم يذكرها الهشام هنا، ذكرها في القطر. الشاهد قوله: لقد رأيت عجبا مذ أمسى. طبعا هذه الأبيات قد سبق أن شرحناها في شرح القطر، نأخذ فقط منه الشاهد. يقول: لقد رأيت عجبا مذ أمسى، هذا هو محل الشاهد. رأيت فعل وفاعل، وعجبا مفعول. مذ أمسى، مذ حرف جر، وأمسى اسم مبني على لا، هذا لغة التميمين. نقول مذ حرف جر، وأمس اسم مجرور بمذ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لاجتماع العلتين فيه وهي العلمية والعدل. هذه لغة الحجازيين، عفوا هذه لغة التميميين. نعم، لغة كما قال ابن هشام لغة لبعض تميم. وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمسي على الفتح واستدل بهذا البيت. الزجاجي استدل بهذا البيت وظن أن بعض العرب، زعم أن بعض العرب يبني أمسي على الفتح فيقول أمس المساء مثلا، أمس ظن أن أمس فعل ماضي مبني على الفتح ويكون فتبحث له عن فاعل والتقدير أمس المساء، وهذا وهم من الزجاجي واستدلاله بهذا البيت ليس بصحيح، بل أمس هنا فعل، بل أمس هنا اسم وليس بفعل ماضي مبني على الفتح، هو اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وهذا الوهم ذكره ابن مصنف رحمه الله أيضا في شرح القطر. ثم قال الثالثة، أي اللغة الثالثة، هذه لغة غريبة لبعض التميميين، يجمعون بين الإعراب والبناء، يجمعون بين الإعراب والبناء، ففي حالة الرفع يجعلونه معربا وفي حالة النصب والجر يجعلونه مبنيا. هذه من غرائب اللغة. قال إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة، فيقولون مضى أمس يرفعونه بالضمة فهو معرب إعراب ما لا ينصرف، وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر، أما في النصب والجر فيبنونه على الكسر، فجمعوا بين الإعراب والبناء، وهي لغة جمهور بني تميم، يقولون ذهب أمس فيضمونه بغير تنوين لأنه ممنوع من الصرف، واعتكفت أمسي مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وعجبت من أمسي مبني على الكسر في محل جر، فيكسرونه فيهما. وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة يعني في المتن، ويمنع الصرف في الباقي، وقولي الباقي أردت به أمسي في الرفع وما ليس في آخره راء من باب حذامي وقطامي. هذا يعني يشرح المتن. وإذا أريد بأمسي يوم ما من الأيام الماضية يعني غير معين، هذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل، أو كسر يعني جمع جمع تكسير، أو دخلته أل، أو أضيف أي أضيف إلى اسم آخر، ففي هذه الصور الأربعة إذا قصدت به يوما غير معين هذا واحد، أو جمعته جمع تكسير هذا الثاني، أو دخلت عليه أل هذا الثالث، أو أضفته، فهذه الصور الأربعة حكمه قال أعرب بإجماع لا خلاف فيه بين العرب. تقول فعلت ذلك أمسا أي في يوم ما من الأيام الماضية. نعم، ويكون هنا منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية يعني أنه إنما يبنى إذا قصدت به يوم معين، وأما إذا لم تصل به يوم معين فإنه يعرب، وإذا أعرب فإنه ينون كما هو الأصل في الإعراب. وقال الشاعر مر بنا أول من أموسي تميس فينا ميسة العروس. لقد مرت بنا، هذا البيت لا يعرف له قائل، أنشده في اللسان أي لسان العرب عن جماعة ولم يعين قائله. قوله مرت، فاعل مرت ضمير مستتر تقديره هي، ولا نعرف من المقصود به، هي هل يقصد به، غالبا يقصد به امرأة غالبا. مرت بنا أول من أموسي، أول هذا ظرف زمان منصوب، ومن أموسي هذا هو محل الشاهد، أموس فعول جمع أمس فهو جمع تكسير، فهذا مثال للحالة الثانية، لأنه هو ذكر أن أمس يعرب بالإجماع في أربع صور، الصورة الأولى إذا لم تصل به يوم معينا وتقدم مثاله، الصورة الثانية إذا جمع جمع تكسير وهذا مثاله، أموس جمع أمس وهو معرب، ودليل إعرابه أنه مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومعروف أن جمع التكسير يجر بالكسرة. نعم، قوله تميس أي تتبختر. تميس فينا ميسة، ميسة هذا مفعول مطلق مبين للنوع، مبين لنوع تميس. أي كيف تميس؟ قال ميسة العروس، مثلما تقول تمشي مشية الخيلاء، هذا مفعول مطلق مبين للنوع. وميسة مفعول مطلق ومضاف، والعروس مضاف إليه مجرور. نعم. وفي لسان العرب قال تميس فينا مشية العروس، بدل ميسة مشية، والله أعلم. وتقول ما كان أطيب أمسنا، ما كان أطيب أمسنا، هذه ما تعجبية، وسيأتي الكلام عنها في باب خاص إن شاء الله، وقد درسناه في القطر. وكان هنا زائدة، ليس بكان التامة ولا بكان الناقصة، وإنما كان هنا زائدة، لا محل لها من إعراب، ولا تعمل، لا تعمل فيما بعدها، ليس لها اسم وليس لها خبر. وعرفنا أنها زائدة لأنها تقع بين شيئين متلازمين وليس لها معمول. وإن شاء الله سندرس هذا بتفصيل أكثر في الألفية عند قول ابن مالك. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم من تقدم، يعني ما أصح علم من تقدم. فهنا قوله ما كان أطيب أمسنا، إذا نزعت كان وقرأت الكلام يصبح هكذا ما أطيب أمسنا، وهذا هو هذا هو المعنى. فكان هنا زائدا. وأطيب هذا فعل التعجب، فعل ماضي، وهو يدل على التعجب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعله مستتر فيه وجوبا، تقديره هو، يعود علامات تعجبية. وأمس هذا محل الشاهد، وهو مفعول به منصوب لأطيب، وعلى نصب الفتحة ومضاف ولا مضاف إليه. فالشاهد فيه أنه أعرب. لماذا أعرب؟ لأنه أضيف، لأنه أضيف. إذن هذه هي الصورة الرابعة على ترتيب المصنف، هي الصورة الرابعة، هو تجاوز إذا دخلته ال. نعم. وذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري أن أمس يصغر فيعرب عند الجميع كما يعرب إذا كسر. هذه مسألة أخرى. طبعا هو هنا ترك التمثيل عن إذا دخلته ال، قد يذكره لاحقا، لكن المهم أنه هنا المثال هو مثلا تقول مررت بك بالأمس، تدخل عليه ال، فإذا دخلت عليه ال فهو معرب بالإجماع، لأنه دخلته ال، وأيضا لا تقصد به يوم معين. هذه مسألة أخرى، وهو إذا صغرت أمس، إذا صغرت أمس فهل يلحق بجمع التكسير أو لا؟ لأن جمع التكسير والتصغير أحكامهم النحوية واحدة، كما قال يعني الخليل، قال التكسير والتصغير يجريان من واد واحد، يجريان من واد واحد. فقال مصنف ذكر المبرد والفارسي وابن مالك والحريري أن أمس يصغر فيعرب عند الجميع، أي عند جميع العرب، كما يعرب إذا كسر. إذن يقيسون التصغير على ماذا؟ على التكسير، يقيسون التصغير على التكسير. ونص سيبويه على أنه لا يصغر وقوفا منه على السماع، يعني لأنه لم يسمع عن العرب أنه صغر أمس، لم يقولوا أميس تصغير أمس، فنقف على السماء. والأولون اعتمدوا على القياس، الذين ذكرناهم قالوا نقيس، كما جاز إعرابه إذا كسر كذلك يجوز أن يعرب إذا صغر، لأن أحكامهما واحدة. ويشهد لهم وقوع التكسير، فإن التكسير والتصغير أخوان، ما دام وقع في كلام العرب التكسير إذن ليجوز التصغير لأنهما أخوان أحكامهما واحدة. وقال الشاعر فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب. هذا مثال لما دخلته ال. نعم. هذا مثال لما دخله، لكنه لم يراعي الترتيب الذي ذكره، هو ما دخله ال هو يأتي في الثالث لكنه أخره. فإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب. معنى البيت واضح، واضح جدا، لا يحتاج إلى توضيح. والشاهد قوله والأمس، ف فإنه أدخل فيه أل حينئذ يكون معربا بالإجماع. روي هذا البيت بفتح الأمس بفتح أمس على أنه ظرف معرب لدخول أل عليه، فإني وقفت اليوم والأمس، ويكون الأمس ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة معرب. ويروى أيضا بالكسر يعني فإني وقفت اليوم والأمس، وهذا يحتاج إلى توجيه يعني ما وجهه، لأن لا نستطيع أن نقول إنه مبني على إيش؟ على كسر. نحن قلنا لا يبني على كسر إلا إذا قصد به اليوم الذي قبل يومك. نعم. وتوجيهه يعني توجيه رواية الكسر فإني وقفت اليوم والأمس، هذا مشكل يعني ما وجهه؟ قال إما على البناء، إما نقول إن أمسي مبني على كسر. طيب كيف مبني على كسر وفيه أل؟ قال وتقدير أل زائدة، يعني نحكم على أل بأنها زائدة وليست معرفة، لأنه لا يبنى مع أل كما فهم مما تقدم المعرفة. أما أل الزائدة فنقول هذه أل زائدة، فالأصل عدم وجودها، فحينئذ أمسي مبني على الكسر فلا إشكال في هذا. أو التوجيه الآخر قال أو على الإعراب، يعني يبقى معربا لا نقول مبنيا، على أنه قدر دخول فيه على اليوم، يعني هكذا فإني وقفت في اليوم في اليوم والأمس، فيكون الأمس معطوف على اليوم الذي نحن توهمنا دخول فيه عليه، هذا يسمى عطف التوهم. قال أو على الإعراب على أنه قدر دخول فيه على اليوم ثم عطف عليه عطف التوهم، يعني هو هذا وهم من عندنا، يعني فيه ليست موجودة لكن نتوهم دخول فيه على اليوم، ثم نقول إن أمسي معطوف على فيه التي توهمنا دخول معطوف على اليوم الذي توهمنا دخول فيه عليها. واضح هذا؟ فيصبح المعنى هكذا فإني وقفت في اليوم وفي الأمس، ويكون الأمس معطوف على اليوم، لكن الأول يعني أبعد عن التكلف، لأن حتى عطف التوهم هذا ضعيف، عطف التوهم كذلك المجرور بالمجاورة، هذه الأمور ليست بمضطردة ولا كثيرة عند العرب. وقال الله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، دخلت عليه أل فجر بالكسرة فهو معرب بالإجماع، الكسرة فيه كسرة عراب لوجود أل، ثم بعد ذلك استطرد كما هي عادته في الآيات، يذكر بعض اللطائف وبعض يذكر تفسير الآية ونحو ذلك. قال وفي الآية إيجاز ومجاز، إيجاز ومجاز، أما الإيجاز فيقصد به الاختصار، والمجاز هو ضد الحقيقة. وتقديرهما تقدير الإيجاز والمجاز هكذا فجعلنا زرعها في استئصاله كالزرع المحصود، فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، يعني لم يوجد بالأمس. جعلنا زرعها يعني زرع هذه الأرض في استئصاله لما نزع منه كالزرع المحصود، فكأن زرعها لم يلبث بالأمس، هذا هو أصل تركيب الآية. فحصل في الآية ماذا؟ إيجاز، أي حصل فيه حذف واختصار، وحصل فيه استعمال مجازي. كيف هذا؟ سيبين. قال فحذف مضافان، حذف مضافان واسم كأن، أين المضافان؟ زرع، زرع هذا مضاف، نعم، وزرع مضاف في زرع، نعم، جعلناها أي جعلنا زرع. جعلنا زرعها، فحذف المضاف من زرعها وهو زرع، وحذف نعم في استئصاله كالزرع المحصود، فكأن زرعها، هنا أيضا حذف منها زرع، نعم، فحذف المضافان واسم كأن، لأنه هو نفسه اسمه كأن زرعها، كذلك الزرع المحصود هذا حذف، كالزرع المحصود حذف منه الزرع المضاف، وحذف اسم كأن، يعني زرع حذف ثلاث مرات لكنه في الأولان مضاف وفي الأخير اسم كأن. فالكلمات الثلاثة كلها زرع هي المحذوفة. زرعها حذف منه زرع، كالزرع المحصود حذف منه زرع، فكأن زرعها حذف منه اسم كأن. ما هو اسم كأن؟ زرع. فحذف مضافان واسم كأن، وأيضا حذف وموصوف اسم المفعول. اسم المفعول محصود، ما هو موصوفه؟ الزرع. وأقيم فعيل مقام مفعول، هذا هو المجاز. أقيم فعيل مقام مفعول، لأن الأصل هو كان الأصل أن يقول محصود، لكن الآية ماذا قالت؟ حصيد. وهذا كثير في اللغة، حصيد بمعنى محصود، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، طبيخ بمعنى مطبوخ، حصيد بمعنى محصود، وهذا كثير في اللغة. وأقيم فعيل مقام مفعول لأنه أبلغ منه، لأن فعيل صيغة مبالغة، أما مفعول فليس من صيغ المبالغة، لذلك اختير هذا الوزن دون الآخر لأنه أبلغ. ولهذا لا يقال لمن جرح في أنملته، الأنملة فيها تسع لغات، الأنملة هي الأصبع يعني أو رأس الأصبع، لمن لا يقال لمن جرح في أنملته جريح، ماذا يقال له؟ يقال له ويقال له مجروح. إذا كان فلان في إصبعه جرح فلا تقول له، لا تقول عنه فلان جريح، ما تقول هذا، وإنما تقول فلان مجروح. لماذا؟ لأنه جرح يسير جدا فليس فيه مبالغة، لكن لو كان أصيب بجرح كبير وعظيم في جسمه تقول هذا جريح. لماذا؟ تستعمل له وزن فعيل، لأن فعيل يدل على المبالغة والكثرة، وأما مفعول فلا يدل على الكثرة. والله أعلم. وقد فصل الشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية رقم 1 فصل أكثر، وضح يعني كلام المصنف هنا لمن لم يتضح له، فيقرأ الحاشية رقم 1 سيتضح له أين حدث المجاز وأين حصل الحذف. ثم قلت أو الضمة، وهو ما قطع لفظا لا معنى عن الإضافة من الظروف المبهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات، وألحق بها علو المعرفة ولا تضاف، وغير إذا حذف ما تضاف إليه وذلك بعد ليس كقبضت 10 ليس غير في من ضم ولم ينون أو ولم ينون. وأي الموصولة إذا أضيفت وكان صدر صيلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد، وبعضهم يعربها مطلقا وأقول. الباب السادس من المبنيات ما لزم الضم، وهو 4 أنواع. هناك 4 أشياء في اللغة العربية دائما تكون مبنية على الضم. نعم. إذن هذه 4 أنواع دائما تكون مبنية على الضم. النوع الأول ما قطع عن الإضافة لفظا لا معنى من الظروف المبهمة، أي التي يعني لا تكون لشيء معين، كقبل وبعد وأول وأسماء الجهات نحو قدام وأمام وخلف وأخواتها. هذا درسناه في أول شرح القطر، درسناه هناك بالتفصيل وعرفنا أن له 4 حالات، وفي واحدة منها يكون معربا، في واحد منها يكون مبنيا على الضم، وهذا وذلك إذا قطعته عن الإضافة لفظا، يعني لا يوجد إضافة من حيث اللفظ، لا يوجد إضافة، لكنه من حيث المعنى يوجد إضافة. هذا معنى قوله قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. قبل وبعد هنا اسمان مبنيان على الضم، اسمان مبنيان على الضم في محل جر. لماذا بني على الضم؟ لأنهما قطع عن الإضافة، لا يوجد بعدهما اسم أضيف إليهما، لا يوجد اسم بعدهما حصل فيه إضافة. والأمر الثاني أنه مقطوع من حيث اللفظ فقط، أما من حيث المعنى فليس مقطوع عن الإضافة، لأن المعنى لله الأمر من قبل الغلب أو من بعد الغلب، فهو من حيث المعنى مضاف، لكن من حيث اللفظ ليس مضافا. في قراءة السبعة بالضم، وقدره ابن يعيش على أن الأصل هكذا، من قبل كل شيء ومن بعده انتهى، هكذا قدره، قدر المعنى الذي حذف المضاف إليه منه. وهذا المعنى حق، يعني من حيث الأصل بغض النظر عن الآية، هذا كلام صحيح أن لله الأمر من قبل كل شيء وبعد كل شيء، لكن هذا لا يناسب المقام، إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده، أي من بعد الغلب، لماذا؟ حتى يناسب قوله تعالى غلبت الروم. فحذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه، أي معنى الغلب، واستحق البناء على الضم. ومثله قول الحماسي، الحماسي أي الشاعر الذي ذكر شعره في كتاب ديوان الحماسة، وليس نسبة لقبيلة ولا لوصف، يعني أنه متحمس، لا، قصد الحماسي، شاعر حماسي أي الشاعر الذي ذكر شعره في كتاب ديوان الحماسة لأبي تمام، وهو من أعظم كتب الأدب ديوان الحماسة. لا، قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. شرحنا هذا البيت سابقا في القطر، قوله أول هذا هو الشاهد، اسم مبني على الضم، اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان. وقال الآخر، نعم، وقال الآخر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء مراء. أيضا هذا البيت شرحناه في القطر، والشاهد قوله من وراء وراء، فهو اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان. نعم. وقولي لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، يعني ما تقدم قبل قليل هذا فيما إذا كان قطع عن اللفظ، قطع عن الإضافة لفظا ولكنه لم يقطع عنه معنى. طيب ماذا لو قطع عن الإضافة لفظا ومعنى، قطع عن اثنين، فهو من حيث اللفظ مقطوع عن الإضافة، ومن حيث المعنى أيضا مقطوع عن الإضافة، هذا ما حكمه؟ قال: فإنها حينئذ تبقى على إعرابها، يعني لا يبنى، وذلك كقولك ابدأ بذا أولا. أولا هذا بعضهم يعربه حال منصوب على نصبه الفتحة، معرب، لا تبنيه، لا تقول أولا، معرب. إذا أردت ابدأ به متقدما ولم تتعرض للتقدم على ماذا، لم تقصد به يعني تقدم، يعني أول عن شيء معين، لا، وإنما مقصود تقصد مطلق الأولية، مطلق الأولية. لماذا نقول هذا؟ حتى لا نقدر له مضافا إليه من حيث المعنى، فهو مقطوع عن الإضافة لفظا حيث لا يوجد لفظ بعده مضاف إليه، ومن حيث المعنى أيضا لا يوجد شيء نقدره من حيث المعنى. إذا أردت ابدأ به متقدما ولم تتعرض للتقدم على ماذا، أي على شيء معين، وكقول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، أغص بفتح الغين هذا الفصيح، أغص بالماء الفراتي، وهذا البيت أيضا شرحناه في القطر، قوله وكنت قبلا هذا هو محل الشاهد، وقبلا إعرابه ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة، وهو معرب لأنه مقطوع عن إضافة لفظا ومعنى. وقول الآخر: ونحن قتلنا الأسد، أسد خفية، فما شربوا بعدا على لذة خمرا. خفية هي أجمة في سواد الكوفة تنسب إليها الأسود، وراد في البيت الشاهد تشبيه أعدائه الذين قتلهم بالأسود، ليزعم نفسه أنه من أعاظم الفرسان وصناديد الشجعان، كذا قيل لتصحيح هذه الرواية، غير أن الصواب في الرواية أسد شنوءة، وشنوءة بفتح الهمزة من أسد شنوءة، وهو حي من اليمن، حي من اليمن يعني قبيلة من اليمن. فإذا المحي الدين يرى أن صواب البيت ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة، وأسد شنوءة قبيلة وفخيذة من قبائل العرب في اليمن، فالشاعر يفتخر بأنه قتل يعني أناس من هذه القبيلة. ولما قتلهم ماذا حصل؟ قال: فما شربوا بعدا على لذة خمرا، أي لم يشربوا خمرا متلذذين به، يعني نكد عليهم عيشهم، فأصبحوا لا يتلذذون بالخمر ولا بملذات الحياة. لأن الألم لا يزال في نفوسهم من ألم القتل. وقرئ لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين على إرادة التنكير وقطع النظر عن المضاف إليه، أي لفظا ومعنى، لا يقصد به من قبل شيء معين، من قبل مطلقا ومن بعد مطلقا. وقرأ الجحدوري بضم الجيم والدال المهملة هو عاصم، وهو أحد القراء السبعة، لكن هذه القراءة غير المشهورة عنه، فليست من قراءة السبع، فهي قراءة شاذة. يعني عاصم القارئ المشهور الذي نحن نقرأ له عنده رواية متواترة وعنده قراءات شاذة، فهذه من قراءات الشاذة. وقرأ الجحدري والعقيلي بالجر من غير تنوين، يعني هكذا: لله الأمر من قبلي ومن بعدي. هذا ما توجيهه؟ قال: على إرادة المضاف إليه وتقدير وجوده، يعني كأن المعنى لله أمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب. فإذا قدر أن المضاف إليه موجود، حينئذ هل تجتمع الإضافة مع التنوين؟ لا، لذلك وجب حذف التنوين ونطقه هكذا: من قبلي ومن بعدي. قدر لفظا، قدر أنه نعم قدر لفظا، يقدر أن المضاف إليه موجود. نعم. وذكر مصنف هنا ثلاث حالات، هنا ذكر ثلاث حالات، وفي الشرح في شرح القطر ذكر أربعة. طيب، النوع الثاني: ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غيره. غيره هنا مبني على الضم، والأصل ليس المقبوض غير ذلك. ليس فعل ماضي جامد مبني على الفتح، يرفع الاسم وينصب الخبر، من أخوات كان. مقبوض اسمها مرفوع، وغير خبرها منصوب، وهو مضاف وذلك مضاف إليه، هذا أصل التركيب. ثم ماذا حصل؟ فأضمر اسم ليس، يعني حذف اسم ليس وهو المقبوض، أضمر اسم ليس فيها، وحذف ما أضيف إليه غير، وهو من؟ كلمة ذلك، هذا حذف. وبنيت غير على الضم، لماذا؟ تشبيها لها بقبل وبعد. ما وجه الشبه بين قبل وبعد وبين ليس؟ قال: لإبهامهما، يعني لا يتبين معناها إلا بالمضاف إليه، كما أن قبل وبعد لا يتبين معناها إلا بالمضاف إليه، فكذلك شبهتهم غير في هذا. ويحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مقبوضا، يعني يحتمل التقدير أن نعكس، قبل قليل جعلنا غير الخبر وجعلنا المقبوض الاسم، الآن نعكس، نجعل غير هو الاسم ونجعل المقبوض هو الخبر، فيصبح التركيب هكذا: ليس غير ذلك مقبوضا، ليس فعل ماضي ناسخ، وغير اسمها وهو مضاف وذلك مضاف إليه مقبوضا الخبر. ماذا حصل بعد ذلك؟ ثم حذف خبر ليس وهو مقبوضا، وما أضيف إليه غير وهو ذلك، وتكون الضمة على هذا ضمة إعراب، أن غير لا نقول مبني على الضم، وإنما نقول اسم ليس مرفوع لا ترفع فيه الضمة. طيب، أين التنوين؟ نقول ذهب التنوين لأننا ننوي ونقدر وجود مضاف إليه وهو كلمة ذلك، فيكون من باب ماذا؟ يكون يشبه قراءة الجحدري: لله الأمر من قبلي ومن بعدي. يعرب بدون تنوين، والوجه الأول أولى، يعني أن تقول إن التقدير ليس المقبوض غير ذلك، هذا الوجه أولى. لماذا؟ لوجهين، لأمرين. الأمر الأول لأن فيه تقليلا للحذف، صح؟ لأن فيه تقليلا للحذف. الحذف في الثاني أكثر منه في الأول، وكلما قللت من الحذف فهو أفضل. الأمر الثاني، العلة الثانية، ولأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا، يعني في الوجه الثاني سيكون المحذوف من؟ الخبر الوجه الثاني. في الوجه الثاني ليس غير ذلك مقبوضا، صح؟ فتكون، قلنا ماذا حصل؟ حذفنا مقبوضا. طيب مقبوضا هذا ما إعرابه؟ خبر ليس. لكن في الوجه الأول لم نحذف الخبر، وإنما حذفنا من؟ مبتدأ. حذفنا الاسم الذي المبتدأ نسخ صار اسما لليس. وأيهما أولى، حذف المبتدأ أم حذف الخبر في باب كان؟ لا، ليس من أخوات كان. أيهما أولى؟ يقول ابن هشام الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا. نعم، فالأكثر هو أن يحذف ماذا؟ يحذف الاسم، كما قال ابن مالك في الألفية: ويحذفونها، يعني كان، ويبقون الخبر، يعني يحذفون كان مع اسمها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ثم قال: ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط. هذا التركيب، هذا الأسلوب، لا يجوز إلا في مع ليس، كما مثلنا. وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غير، الفقهاء يقولون مثلا فلان عليه عشرة لا غير، حتى حين في البنوك المعاملات البنكية يكتبون هكذا، يعني أريد كذا كذا مثلا لا غير. فهل يجوز حذف ما أضيفت إليه غير مع غير ليس؟ مع ليس هذا مسموع على العرب، أما مع غير ليس مثل لا النافية، قال: فلم تتكلم به العرب، لم تتكلم به العرب. وهذا صرح به المصنف رحمه الله هنا، لكنه في المغني قال بأنه، في المغني أيضا صرح بأنه لحن، صرح بأنه لحن، ولكن بعض العلماء قال إنه مسموع، وأثبت له ابن مالك، أثبت له ابن مالك في باب القسم من شرحه على التسهيل، ذكر له شاهدا من كلام العرب فيه استعمال غير مع لا، ويكون محذوف حذف المضاف إليه، يكون مبني على الضم. فإذا ثبت هذا الشاهد فتكون يعني لغة، أو يعني يتساهل فيه، والله أعلم. قال: وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غير فلم تتكلم به العرب، وفي المغني قال إنه لحن، فإما أنهم، هذا الآن توجيه لكلام العلماء، فإما أنهم قاسوا لا على ليس من باب أن كلاهما حرف نفي، أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة، يعني غاب عنهم أن هذه المسألة يشترط فيها أن يكون حرف النفي إيش؟ ليس، وليس غير ذلك. ثم قال بعد ذلك: النوع الثالث ما ألحق بقبل وبعد من علو المراد به معين. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.